بسم الله الرحمن الرحيم. انتهينا في الحلقة السابقة من الحديث عن المحبة وعلاقتها بنعم الله سبحانه وتعالى، وذكرنا الآثار التي تحدثها النعم في تحقيق المحبة وكل المشاعر النبيلة، بخلاف المشاعر التي يحدثها الجحود والنكران والغفلة عن نعم الله سبحانه وتعالى. واليوم إن شاء الله نتناول الإحصاء والآلاء، نذكر بعض النعم التي أشار إليها القرآن الكريم واهتم بها كذلك قادة أو قائدي المسيرة القرآنية، السيد حسين بدر الدين حوثي والسيد عبد الملك بدر الدين حوثي، كيف اهتم باستعراض ما ورد في القرآن الكريم من نعم. طبعا الإحصاء وارد أن الله تعالى، أن كلمة الإحصاء مذكورة في القرآن الكريم، والله تعالى يقول وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. يعني هناك أن الله تعالى يأمرنا بإحصائها، ولكن في نفس الوقت إحصاء ما لا يمكن أن يحصى، ولكن أن عدم تمكن الإحصاء التام لا يلغي الإحصاء الناقص. يعني الله تعالى يعني نبحث عن النعم ونعد هذه النعم لا باعتبار محدوديتها، ولكن حتى نعرف فضل الله سبحانه وتعالى علينا بها. الله تعالى كذلك يقول وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. طبعا هذا الإحصاء يشار إليه كذلك بقوله تعالى وأما بنعمة ربك فحدث. يعني هذه الآية الكريمة تأمرنا بالبحث في نعم الله سبحانه وتعالى والحديث عنها والاعتراف بها. طبعا لا للحديث عنها ليس للكبر وللفخر وللغرور، ولكن لتذكر هذه النعم سواء كانت نعما حسية أو نعما معنوية. طبعا انطلاق من هذا سنذكر مجموعة نعم وردت في القرآن الكريم وتحدث عنها قائد المسيرة القرآنية. أول نعمة هي نعمة خلق الإنسان، وطبعا هي أساس النعم بالنسبة للإنسان، هي كونه خلقه الله، يعني لم يكن شيئا مذكورا، ولكن الله تعالى أنعم عليه بأن يصير موجودا بعد أن لم يكن، أن يكون مخلوقا بهذا الشكل. طبعا هذه النعمة أشار إليها القرآن الكريم وتحدث عنها في محال كثيرة، قوله تعالى خلق الإنسان، أول سورة أو أول الآيات التي نزلت بدأت بهذه النعمة، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، فتنبهنا أو إلى الاهتمام بهذه النعمة. يقول السيد عبد الملك عند حديثه عن هذه الآية الكريمة خلق الإنسان، الله سبحانه وتعالى أنعم على الإنسان حينما خلقه، وجودك كإنسان هو نعمة، وكل منا يعرف هذه الحقيقة أن وجوده في هذه الحياة نعمة عليه، وخلق الله لك كإنسان في أحسن تقويم نعمة كبيرة. يعني الخلق نعمة، ثم خلقه في أحسن تقويم نعمة أخرى كبيرة. وما خلق الله لك من الحواس، وفي مقدمتها السمع والبصر والإدراك العقلي، وما خلق الله سبحانه وتعالى لك من الأعضاء والجوارح التي تستفيد منها وتعتمد عليها، كل هذه نعم. الإنسان طاقاته المختلفة، مداركه المختلفة، قدراته المختلفة، كلها نعم من الله سبحانه وتعالى. طبعا سواء منها ما عرفناه أو ما لم نعرفه، يعني حتى هذه الطاقات مثلا طاقة أو المشاعر، الحب مثلا، الشوق، هذه مشاعر موجودة فينا، هذه أيضا الله تعالى هو الذي خلقها، لكن نحن الذين نوجهها، قد نوجه الحب لله وقد نوجه الحب لغيره. الخيال مثلا، الخيال الآن يعني المخترعون أو العلماء لولا الخيال يقولون لم نستطيع أن نخترع ولا أن نبحث في الكثير من القضايا، فالخيال أيضا نعمة. حتى الأحلام في الرؤى مثلا، عندما نرى الأحلام أيضا نعمة، وبالتالي النعم ليس بالضرورة تكون لها صورة حسية، مثلا السمع، الأذن، مثلا العين، البصر، يعني حتى هذه التي لا نراها، الخيال والأحلام والمشاعر أيضا كلها نعم من الله سبحانه وتعالى. يقول السيد عبد الملك وما خلق الله سبحانه وتعالى لك من الأعضاء والجوارح التي تستفيد منها وتعتمد عليها وجعلها على كيفية تستفيد منها على نطاق واسع. يعني هو خلقها لك وهي زينة لك، يعني الأعضاء والجوارح، الأنف مثلا، العينان في الموضع المحل، هي زينة وفي نفس الوقت لها وظائف. يعني أحيانا في واقعنا نحن عندما تكون أشياء متعلقة بوظيفة لا نهتم بشكلها ولا بزينتها، ولكن الله تعالى جعل وفر لهذه الأعضاء يعني أدوارا مهمة جدا، وفي نفس الوقت يعني هي زينة لنا، وجعلها على كيفية تستفيد منها على نطاق واسع بما ليس لغيرك من سائر الحيوانات والمخلوقات على هذه الأرض. يعني ليست يعني هذه الحيوانات أيضا لها هذه النعم، ولكن تختلف عن الإنسان، لها عيون لها كذا، ولكن استفادة الإنسان منها أكبر بكثير. وطبعا هذا يدل على أن هذه النعم ستتوفر في عالم آخر، في النشأة الأخرى، وأيضا بقوة أكبر وفضل أعظم. الدنيا هي في الحقيقة مجرد نموذج عن العالم الآخر، عن النشأة الأخرى كما يقول الله تعالى. النشأة الآخرة تكون الأمور فيها أكبر بكثير، مثل ما الآن نجد فوارق بين عين الإنسان وعين غيره، أو قدرات الإنسان المختلفة مع غيره، فكذلك نجد في الآخرة. يقول ليست ككيفية خلقها وتركيبها وجوارحها وأعضائها على النحو الذي خلقك الله عليه وهيأ لك من خلاله أن تستفيد منها على نحو واسع جدا. طبعا هذا لا يمنع، يعني أحيانا مثلا نجد بعض الحيوانات لها طاقات خاصة، الأنف مثلا، الكلب مثلا له أنف يشم قوة هائلة، مثلا الخفاش له سمع قوي جدا، يعني هو لا يرى ولكن من خلال سمعه فقط يعرف المحال ويعرف المسافات وغيرها. لماذا؟ طبعا هنا الإنسان لو كان له السمع الشم الذي لدى مثلا الكلب لتضرر بذلك، ولذلك من رحمة الله تعالى بالإنسان أن جعله شم، أن جعل شمه بتلك المحدودية. ولذلك وهكذا بالنسبة للسمع، وهكذا بالنسبة لأشياء أخرى كثيرة. يعني الله تعالى وفر الإنسان ما يتناسب معه، حتى لو كان في الظاهر نقص بالنسبة لغيره، ولكن هذا النقص في مصلحته ومفيد له، لأن الله تعالى خلق كل شيء بحسب، خلق كل شيء ثم هذا، خلق كل شيء بما يتناسب مع القدرات أو مع المسؤوليات أو مع الأمانات التي كلف بها. ثم ذكر سيد عبد الملك نعمة تقويم خلق الإنسان وجعله متناسبا مع الوظائف الخاصة التي كلف بها، فقال لو نلحظ مثلا نعمة اليدين وكيف تختلف يد الإنسان عن يد غيره من الحيوانات، وهذا يتيح له أيضا الاستفادة منها بأشكال كثيرة جدا. يعني الآن حضارة وكثير من مثلا من الصنائع لولا اليد لما تمكن الإنسان. يتصور نظر إلى الحيوانات وأشكال لا تستطيع أن تصنعها، حتى فخارة بسيطة لا تستطيع أن تصنعها، لكن الإنسان بيديه وموضعهما وشكلهما والأصابع التي في اليدين، كل هذه لها تأثيرها الكبير في العمران أو في تحقيق الكثير من المعاني التي لا يمكن لو لم تكن اليد فقط لما كان هذا الأمر. يقول وهكذا بقية الأعضاء والحواس ما وهبك الله سبحانه وتعالى من قدرات، من مواهب، من طاقات، كلها على المستوى الذهني والنفسي والجسدي، كلها نعمة كبيرة عليك، وتستفيد منها في حياتك هذه على نطاق واسع وبأشكال كثيرة ومتعددة. يعني هنا لإلفات للاهتمام بهذه النعمة، يعني هذه النعمة أحيانا تكون لكل الناس، فقير حتى مريض له هذه النعمة. يعني ليس بالضرورة الكثير ينظر فقط إلى النعم الخارجية، نعمة المال، نعمة الذهب، نعمة السكن، نعم تلك نعم، ولكن لولا وجود الإنسان بهذه الصفة لما استفاد من هذه النعم. ولذلك المؤمن الشاكر لله سبحانه وتعالى ينظر إلى هذه النعم، يقول الحمد لله، الله تعالى خلق لي عينين، خلق لي أذن، خلق لي سمع، خلق لي بصر، خلق لي رجلين أمشي بهما، بدل أن ربما يحسد غيره لديه سيارة يقول نعم أنا ليس لدي سيارة، ولكن الحمد لله لدي قدمين أسير بهما، حتى لو لم تكن سيارة يمكن أن ننتقل بالحافلة، يمكن أن ننتقل حتى لو مشيا، ويذكرنا في القديم كيف كان الناس يسيرون، وبالتالي يحمد الله تعالى ويرضى بما قسم الله له ولا يجحد نعمة ربه عليه، لأن نعمة، حتى لو قيل له مثلا نقطع رجليك ونهبك من أفضل السيارات لما وافق على ذلك. وبالتالي قيمة نعمة قدميه أو رجليه أهم من كل قيمة، أهم من كل نعمة، أهم من السيارة نفسها. وبالتالي هذه نعم كثيرة ونعم عظيمة يقع الجحود بسبب عدم الالتفات لها أو عدم الاهتمام بها. كذلك يذكر السيد عبد الملك نعمة المواهب المختلفة التي أتاحت للإنسان أن يبدع في المجالات المختلفة. يقول: والإبداعات الإنسانية التي هيأها الله والتي جرت على يد الإنسان هي شاهد أن الله سبحانه وتعالى هيأه وصنعه وخلقه وركبه على كيفية وعلى نحو وبمدارك وبآليات وطاقات وقدرات ومواهب تساعد على الإبداع في هذه الحياة. أنا مثال بسيط حتى نقرب هذا، مثلا إذا كان لدى الإنسان جهاز كمبيوتر فيه مثلا ذاكرة قوية وفيه خزانة، فيه أشياء لمعالج قوي، وفيه مثلا بطاقة صوت جيدة، بطاقة مثلا تسوير الرسوم إلى آخر، كل شيء فيه متقن، فيعلم أن هذا الجهاز مهيأ لوظائف أو يستطيع أن يستقبل برامج قوية ويستطيع أن يؤدي به أعمال كثيرة. هكذا بالنسبة للإنسان ولله المثل الأعلى. طبعا الإنسان أكبر بكثير، يعني مخ الإنسان وقدرات الإنسان وأعصاب الإنسان وكل شيء فيه، كله مهيأ لطاقات أو لإبداعات إلى آخر. وبالتالي عندما ننظر نحن إلى الاختراعات نقول يعني الذين حجبوا بالمخترعين عن الله سبحانه وتعالى، نقول لهم: هذا الإنسان الذي صمم هذا الاختراع، من صممه؟ من أبدعه؟ من وفر له هذه القدرة التي تسمونها ذكاء؟ من أعطاه هذا الخيال الذي استطاع أن يصنع به هذا الأمر؟ من أعطاه الذاكرة المعلومات التي استطاع أن يدمجها جميعا ويستفيد منها جميعا في صناعة هذا المخترع؟ هذا مثل شخص مثلا أو البشر يمكنهم مثلا يصنع جهاز أو روبوت، وذلك الروبوت يصنع روبوتا آخر، فألا نعتبر ذلك من قدرات الإنسان؟ فنقول لقد استطاع الإنسان أن يصمم روبوتا، أو كما يقال إنسانا آليا، هذا الروبوت يصمم له القدرة على تصميم روبوت آخر. يعني هذا حتى الآن عندما مثلا ينظرون إلى الذكاء الاصطناعي شات جي بي تي وغيره، وكيف أنه صار كأنه يفكر ويعطيك معلومات، يعني صاروا يفخرون بالصناعة، القدرة البشرية على هذا الذكاء الاصطناعي، وينسبونها إلى أنفسهم. فكيف لا ننسب الأمور إلى الله؟ وبالتالي كل ما يبدعه الإنسان في حقيقته إبداع إلهي. لماذا؟ لأن كل الآلات، كل الوسائل، كل المادة التي صنع بها ذلك الإبداع، كل المعلومات، كل القوانين هي من الله سبحانه وتعالى. يقول: وتساعده على الإبداع في هذه الحياة على أن يعمل لنفسه أشياء كثيرة فيما وهبه الله في نفسه وفيما مكنه الله فيه في هذه الحياة من وسائل وإمكانات، هذا شاهد على هذه النعمة العظيمة. طبعا هذه نماذج عن النعم أو عن ما يختزنه خلق الإنسان، حتى لو الإنسان لم يمارس، يعني الإنسان لم يمارس مثلا أو لم يؤدي دوره في استغلال تلك النعم، ولكن يحمد الله عليها. مثل شخص مثلا لديه سيارة ولكن لا يستعملها، لكنه كلما رأى تلك السيارة يحمد الله، يقول: الحمد لله رزقني الله هذه السيارة. فكذلك الشخص إذا كانت لديه قدرات وإبداعات ومهارات وذكاء حتى لو لم يستخدمه، يقول: الحمد لله، لقد أنعم الله علي بعقل ذكي، أنعم الله علي بذاكرة قوية، أنعم الله علي مثلا بخيال واسع، أنعم الله علي بمشاعر رقيقة إلى آخره. فيعتبر كل ذلك من نعم الله تعالى، ويسأل الله تعالى أن يستثمر هذه النعمة. حتى في الحقيقة مجرد الاعتراف عندما يقول أنعم الله عليه، مجرد الاعتراف له تأثيره في استغلال تلك النعم. لماذا؟ لأنه يلتفت لها، وإذا ما التفت لها سيستعملها، بخلاف الجحود والنكران الذي يجعل صاحبه منصرفا عنها تماما. ولذلك من فوائد الإحصاء هو تذكر النعم، البحث عن النعم، البحث عن القدرات الموجودة لدينا، المواهب الموجودة لدينا لاستثمارها. والشخص الذي لا يعرف، يعني لم يلتفت لما لديه لا يمكن أن يستثمر. شخص مثلا لديه أرض ولكنه لا يعلم أن لديه أرض، هل يفكر في فلاحتها؟ لكن عندما يقال لك أرض في المنطقة الفلانية وهي صالحة للزراعة وفيها الماء، فتجده يفكر في كيفية استثمارها. ولذلك تذكر النعم هي الخطوة الأولى نحو استثمارها، وهذا هو معنى الإحصاء. والحمد لله رب العالمين.